الماضي فعل وقع وانقطع، فعل قد مضى لا سبيل الى تداركه، قد حصل. فاذا قلنا مثلا قد جلس، الجلوس قد حصل، او قام، القيام قد حصل، او ذهب، الذهاب قد حصل، قد وقع. هكذا هو مفتوح الاخر ابدا، وليس فتحه ارادا، ولكنه مبني مبني على الفتح، هذا الاصل. وسواء كان ثلاثيا نحو دخل، او رباعيا نحو دحرج، اربع حروف، او خماسيا نحو انطلق، خمسه حروف، او سداسيا نحو استخرج، ستة حروف. نكمل بعد هذا. هو الفعل المضارع الماضي انه مفتوح الاخر ابدا. وأقله ثلاثة أحرف، والحرف الأول يسمى عين الفعل، إفاء إفاء الفعل، والأوسط يسمى عين الفعل، والأخير يسمى لام الفعل. هكذا ذكروا، لأنه يبنى على وزن فعل، على وزن فعل، فكل ما كان من الافعال ماضيا فانه يقال عينه كذا، وفاؤه كذا، ولامه كذا. ذكروا انه تاره يكون معتل الاخر نحو صلى وزكى، وتارة يكون مضعفا نحو رد وجد وحن، حن يحن، ما تقتضي الحرفين، ولكن الحرف الأخير مضاعف فهو بمنزلة حرفين. الأصل فيه أنه ثلاثة أحرف، والحروف الزائدة تسمى زوائد، ما زاد على الثلاثة فإنه يعتبر من الزوائد. الفعل الرباعي يقال وزنه فعلل، فتكرر اللام، دحرج على وزن فعلل، وانطلق على وزن انفعل، استخرج على وزن استفعل. فالحروف الزوائد يؤتى بها مع الفاء والعين واللام، تسمى حروفا زوائد. عندنا في استخرج الالف زائده، والسين والتاء،